السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا اختلف أو باب اختلاف المتبايعين. المتبايعان هما البائع والمشتري. قد يحصل، وهذا هو الغالب، الاتفاق بينهما في الثمن والمثمن، وقد يحصل بينهما اختلاف في الثمن والمثمن والأجل. فحينئذ إذا حصل الاختلاف بين البائع والمشتري، فقال البائع مثلا: بعتك هذا الشيء بكذا، وقال المشتري: بل بعتني بكذا، يعني بأقل، فالقول قول من؟ وهكذا أيضا إذا حصل الاختلاف في السلعة أو الاختلاف في الأجل، فالقول قول من؟ وإذا لم يكن عندنا بين لا لهذا ولا لهذا، وكل واحد منهما مستعد أن يحلف اليمين، فما العمل؟ المهم أن هذا الباب الذي بين أيدينا يتعلق باختلاف المتبايعين، اختلاف البائع والمشتري. فالداخل بينهما بماذا يقضي بينهما؟ بماذا يحكم؟ القول قول من؟ يقول رحمه الله تعالى: إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار. الآن الاختلاف قد يكون في الثمن، في المثمن، في شروط بينهما، الخيار بيننا كذا، يعني شرط صحيح عند الشافعية مثلا الشرط خلاف أيام، والآخر يدعي شرطا فاسدا، قال بل أسبوع، بل شرطنا أسبوعا أو أكثر أو أقل وما أشبه ذلك. يقول: إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما. قدرهما الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الثمن ويعود على الخيار، في قدر الثمن وفي قدر زمن الخيار، أسبوع، ثلاثة أيام، يوما، يومين، على الأجل. لا، قد يكون خلاف في الثمن، الثمن يكون في الذمة، الثمن يكون في الذمة، ثم يقول: بعتني بكذا، قال: لا، بل بعتك بكذا وكذا. طيب، قال: ولم يكن لهما بينة، تحالفا. العجيب أن التحالف مشهور في كتب الفقه وخصوصا كتب الشافعية، وليس له أصل في كتب الحديث. مسألة التحالف، الزيادة لا تصح في التحالف. الشيخ الألباني تحالف، بحث الحديث بحث موسع، وانتهى إلى أن هذه الزيادة لا أصل لها في كتب الحديث، ومشهورة في كتب الفقهاء، ومشهورة في كتب الفقهاء تحالف، وبنوا عليها دور قصور على التحالف ومسائل، وفرعوا عليها أن يحلف هذا ويحلف هذا. فمع أن هذه الزيادة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره لا أصل لها في كتب الحديث. طيب، قال: يعني هو سنفرع على هذا الكلام. قال: فيحلف إنه ما باع بكذا. الحالف الآن من هو؟ فيحلف إنه ما باع، البائع، لأنه حلف إنه ما باع، البائع. لا، عندي فيحلف أنه ما باع بكذا. طيب أنا أنظر لعلها سقط في الصفحة أي قفص. نعم قال فيبدأ البائع هكذا عندكم. نعم قال فيبدأ البائع فيحلف يعني يكون اليمين يبدأ بها البائع دون المشتري فيحلف أنه ما باع بكذا يعني بدأ بالإثبات أم بالنفي؟ بالنفي. لماذا بدأ بالنفي؟ والمشتري أيضا إذا حلف سيبدأ بالنفي. يعني لماذا الفقهاء يعني ينصون على الرسل بعد المكتوب تجد هكذا يعني يبدأ الحالف البائع يحلف بالنفي والمشتري يحلف بالنفي لأن كل واحد منهما يدعي على الآخر فيحتاج أن ينفي فيحتاج أن ينفي لأنه سيبدأ أولا ينفي دعوى هذا الذي ادعى عليه لأن المشتري يدعي عليه أنه باع بكذا فما يأتي هو يعني يحلف على أنه باع بكذا لا هو يحلف أنه ما باع بهذا السعر الذي يدعى عليه لو كانت فقط مجرد دعوة من واحد يعني المدعي أحدهما فقط ما هو تحالف من الاثنين لكان الثاني سيحلف على النفي والعلماء يقولون في مسألة عامة مهمة في الحلف في الأيمان قالوا كل من حلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت والقطع وكل من حلف عن فعل غيره فلا يجوز له أن يحلف على البت والقطع وإنما يحلف على نفي العلم من يأتيني بالفرق بينهما يعني لماذا هذا وهذا قالوا من حلف على فعل نفسه يحلف على البت والقطع يعني يكون جازما يقطع يبت يمين واضح وإن حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم لا على البت والقطع كيف يحلف على غيره عدم سماع هو صحيح وأمثلته كثير يعني الآن شخص يدعي عليك حق من الحقوق مالي أو غير مالي أنك قلت أنك فعلت أنك قذفت أن في ذمتك له كذا وكذا وأنت متأكد أن دعواه غير صحيح باعتبار أنه لا بينة له لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين لو كان عند المدعي بينة هل نحتاج أن نحلف المدعى عليه لا نحتاج أن نحلف هذا عنده بينة تحلف من اليوم من الآن إلى المغرب ما نقبل هذه اليمين ولذلك تحصل خصومات أحيانا حتى بين بعض طلاب العلم يأتي إليه سمعت فلان إشقال والله إنه قال كذا وكذا هنا لسان ينكر قال أنا حلفت لك ما صدق يا أخي اليمين ليست عليك أنت مدع أنت المدعي عليك إيش البينة ما عندك بينة اليمين عليه هو نعم إذا نكل عن اليمين إذا أبى أن يحلف فحينئذ تسمى هذه اليمين المردودة يقضى عليه بالنكول وترد اليمين إلى هذا وخلاف يعني في اليمين يعني هل ترد ولا ما ترد اليمين المردودة هذه فيها خلاف لكن يسميها الفقهاء اليمين المردودة لأن المدعي ادعى عليك بحق قلنا له أين البينة قال ما عندي بينة قلنا إذن ليس لك إلا يمين المدعى عليه المدعى عليه الآن قلنا له احلف أنه ما عندك له ولا شيء قال ما احلف ما عندي له بس يفضل ليس عندي له شيء ما قلته ما فعلته ما في ذمتي شيء طيب احلف ما الذي يضرك أن تحلف ينقطع النزاع قال ما احلف قالوا إذن اليمين ترد إلى من إلى المدعي ويقضى على هذا بالنكول هناك من يقول نقضي على هذا بالنكول مباشرة أبى أن يحلف سرد الحق عليه لأنه ما المانع له أن يحلف وهناك من يقول لا ما نقضي عليه إلا بعد أن ترد اليمين إلى المدعي فتسمى اليمين المردودة، اليمين المردودة. وعندنا يمين ثانية اسمها يمين التكملة. كيف يمين التكملة هذه يا أخي رشاد؟ كيف يمين التكملة؟ ها؟ أي نعم، شاهد ويمين، يعني رجل ليس عنده إلا شاهد يكمل البينة باليمين، اليمين تقوم مقام إيش؟ مقام شاهد. قالوا هذه يمين التكملة، يمين التكملة. على كل حال عودا على بدء، من حلف على فعل نفسه يحلف على البدء والقطع، كن جازما. يقول له شخص يدعي علي أن عنده 100,000، قل ما عندي، قل ما أحلف. يقول والله ما أعلم أن عندي لو 100,000، قل ما أحلف ما عندك قطعا، ما عندك 100,000، تحلف على البت والقطع والجزم، ما تعلق اليمين. لكن إذا كان حاضرا في مكان، اثنين الضرب، ضرب اثنان، هو يمسك، يعني جاء شخص يكلمه التفت إلا واحد قد أمسك بخده، إيش فيك؟ قال ظني. هو رأى المطعم ولا ما رأه؟ ما رأه، كان موليا ظهره لهؤلاء، لكن التفت وهذا يمسك على خده والثاني بعيد. فقالوا له اشهد. قال ما لطمه؟ قالوا له احلف. قال والله ما قرح مصابه ولا لطمه. ما يجوز لك ان تحلف هكذا، هذه يمين الان على البت والقط، انت تحلف على فعل الغيب، قل والله ما اعلم انه لطمه او ما رايته لطمه. حلف على فعل نفسك انت، اما ما رايته ما سمعته، اما انه ما لطم قل والله ما اعلم. شخص جاء، يعني مثال اوضح واكثر واقعية وعمليا بين الناس، شخص مات، بعد ان مات قام ولده في المقبرة ولا في المسجد، قال ايها الناس من كان له على ابي حق او دين يأتي الي، وديون ابي في ذمتي، برئت ذمة ابي وانشغلت ذمتي بديون ابي، انا مستعد، من عنده أي شيء يأتي بالإثبات وجاب. بعد يومين 3 أيام من الوفاة جاء شخص قال أبوك عنده لي 100,000 ريال. قال طيب عندك سند؟ قال لا. طيب عندك شهود؟ قال لا. طيب أبي كتب وصية وعدد، عندي الفلان وعندي الفلان وعند فلان لي، يعني وصية مفصلة رأينا. قال ما فيها، ما ذكرك في الوصية، أنت غير مذكور. قال يا أخي أبوك صاحبي، ومش شرط، ربما نسي، ربما نسي وكذب أشياء ونسي هذه، النسيان وارد. قلنا صحيح النسيان وارد، لكن لو فتحنا هذا الباب لدعى كل أحد أن في ذمة أبي له كذا وكذا. قال طيب يعني أنا حقي يضيع؟ قلنا حقك ما يضيع إن كان عندك بينة على ذلك فأبشر بالسداد، ما عندك بينة ما لك إلا أن نحلف. قال يحلف. قولوا نقسم بالله العظيم ما عند أبينا لك ولا فلس ولا ريال، لا 100,000 ولا أقل ولا أكثر. قلنا هذه اليمين لا تجوز، لأنك الآن تحلف على فعل غيرك، احتمال يكون هناك دين نسيه. لكن قالوا من حلف على فعل الغير يحلف على نفي العلم لا على البت والقط. يقولون والله ما نعلم أن لك على أبينا دين، والله ما كلمنا أبونا بشيء أن بينك وبينه معاملة أو نحو ذلك. فيحلفون على نفي العلم لا على البت والقط. ما يأتي يقول أبدا أنا ما أقبل، قل والله ما نعلم، قل والله ما عند أبينا له شيء. ما يجوز لهم من يحلفوا هذه اليمين، لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر. الخلاصة العلماء يقولون من حلف على فعل غيره فيحلف على ماذا؟ على نفي العلم، ومن حلف على فعل نفسه يحلف على البت والقط، يحلف على البت والقط، يعني يمين جازمة ما في مغمغها يعلقها ما أدري ما كذا يحلف. هناك من قال إن قلت إنك فعلت، وأنت تدعي أنك ما قلت ولا فعلت، وما في ذمتك شيء، فاحلف على البت والخطأ. فإن كنت تحلف على فعل الغير قل والله ما أعلم، قالوا فلان تكلم على فلان أو قذفه أو قال فيه كذا وكذا وأنت شاهد، يقول والله ما سمعته، والله ما أعلم أنه قال، يحلف على هذا. أما يقول والله ما قال، هذا خطأ. ما تقول والله ما قال، قل والله ما سمعته، والله ما أعلم أنه قال، لأنه ربما قالها بصوت منخفض وأنت ما سمعت، ربما كنت مشغول مع فوضى الناس في المغرابة ولا مشكلة وتكلم بكلمة وأنت ما سمعتها. كثير من الناس يأتي واحد يأخذ يده على خده، بعض الناس يعني محتال ويعني عنده ذكاء شيطاني، استغل الفرصة أن هذا التفت إلا لطم، قال له بسم الله أشهدكم الله لطم، فالتفت هذا وهذا يعني يدعو على خده، وصلوا إلى المكان التحكيم قال إلا لطم، والله أنه لطم. طيب رأيته بعين قال يا أخي ما شك على صدره ما لطم. طيب محتال، لنفرض بعض الناس يحصل مشكلة استغل فرصه، الضرب الثاني أخذ حجر فعل برأسه كذا، أخذ حجر وجرح نفسه، حجر بسكين بأي شيء فعل له جرح من أي يطول المشكلة. الناس يلتفتون له مدني شهدوا عليه يعني رجمني طعني فعل كذا وكذا، بالذات لو كان بيدي سلاح، بالذات لو كان بيدي شيء فعل لي كذا وكذا. الثاني هذا المغفل الذي يريد أن يشهد قال لا أنا أشهد لله أنه رجمه، ما في له ما أحد كان ألبا. كل الباقي فارعين، إحنا ثلاثة فارعين مثلين مضاربين، من أين جاي يروح براس هذا؟ هو شيطان رجيم، هذا هو الذي جرح نفسه ويطول المشكلة. فأنت إذا حلف أو إذا شهد قل حصل بينهم كذا وكذا، التفتوا إلا والرجل هذا يسيل من رأسه دم ويقول فلان فعل كذا وكذا، اشهد على ما رأيت على ما سمعت، ما تزيد أن هذا الذي يعني قال أو هذا الذي أو هذا الذي فعل، ولا لك دخل توطن الطعنة، توطن الطعنة ربما دخلت أن فيها. فتقاتل اثنان وهذا قد حصل، تقاتل اثنان واحد طعن الثاني بالجنبية وهرب وترك الجنبية. المغفل هذا الذي جاء يشتي وطن الطعنة، يعني الطعنة هذه يعني الجنبية نزلت لوين، يجرب مثل ما يفعلوا بالقروش يعود يدخلوا يعني ينظروا صلاة العظم ولا لا، هذا جاء وطن الطعنة، الذي حضروا جاءوا والجنبية داخل الجرح وبيد هذا، من الذي قتل وقال هذا؟ يا ناس أنا والله إلا وطن الطعنة، ما في إلا أنت إيش توطن الطعنة؟ فما لك دخل، لا توطن طعنة ولا توطن جرح، اشهد بما رأيت فقط، بما سمعت فقط، ولا دخل لك فيما زاد على ذلك. هو يحصل مثل هذا، إلا أن مثل هذا الاضطرار فيه أقل، باعتبار أن كثير من الناس يفعل مثل هذا ويقول لك يعني فاعل خير ونحو ذلك، فهذا أقل يعني يحصل فيه، أحيانا قد تكون هناك قرائن ويخرج منها. طيب قال فيحلف أنه ما باع، قلنا أن يركز على أن الشيرازي بدأ بالنفي في يمين البائع وبدأ بالنفي في يمين المشتري، ما قال فيحلف المشتري أنه باع بكذا ثم يحلف أنه ما باع، ويحلف البائع أنه المشتري أنه اشترى بكذا وأنه لم يشتري بكذا، لأن هنا كل واحد يدعي على الآخر، هو يدعي عليه. لو جاء شخص وقال عندك 100,000 كيف تحلف وما عنده بينة، على النفي ولا على الإثبات؟ عندك أنت، نعم، شخص ادعى عليك 100,000 دين ما عنده بينة وأنت منكر، قلنا لك أحلف، كيف تقول؟ سمعتم ايش قال؟ قال يحلف انه عندي وانا بري. ما هذا كل واحد يحط لي الخير يجي يحلف ويقول لك مش 100,000 انا ناسي، هي 500,000. بعض الناس يعني ذمته واسعة ممكن يحلف، لا، من ادعى عليك دعوة في مال في دم في عرض قلنا لو عليك الإثبات، بينا مع شهود، ما عنده شيء قلنا لك أنت احلف، كيف ستحلف؟ كيف تقول؟ فيقول عندك 100,000. رجل أيوة تحلف على النفس، تقول والله ما عندي، يعني على النفس تحلف على النفس لأنك مدعى عليك. الآن التاجر يدعي على المشتري والمشتري يدعي على التاجر، فإذا تحالف بناء على الزيادة التي لا تصح فيبدأ البائع يحلف على النفي ثم الإثبات والمشتري كذلك. قال فيحلف إنه ما باع بكذا، هذا النفي، ولقد باع بكذا، يعني يحلف يمينين، يمين على النفي الأولى ليرد تلك الدعوة، ويحلف يمين لأنه مدعي، مدعي ومدعى عليه، والثاني نفس الكلام يبدأ بالنفي. قال ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا. الآن اختلفوا على إيش؟ الخلاف بين البائع والمشتري على ماذا؟ على الثمن، متفقون أنه باع سيارة لكن اختلفوا بكم. طيب ما هو السبب أنهم اختلفوا بكم؟ ما هو السبب في الاختلاف بكم؟ الثمن مدفوع ولا غير مدفوع؟ غير مدفوع. إما أنه مدفوع وبقي يقول أن دفعت جزء وباقي عندك كذا وكذا، أو أن الثمن لا زال في الذمة. هو يجوز لك تبيع سيارتين ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن تبيع سيارتين. هو يجوز لك تبيع بدل ذهب لواحد يشتري زوج بنته ولا لا دين؟ هو يجوز تبيع ذهب لواحد يريد أن يزوج بنته ولا لا؟ الجواب لا. لا قال نعم. لماذا؟ لأن يعني طبعا هو الظالم شافعي يعني طح فيريد يعني يمشي على ما قالوا من قبل. لا لماذا؟ لأن الذهب بالذهب على سبيل البيع إذا كان ناقد، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذه فرصة للتجار الذهب، يأتي إنسان يقول له ديني، يقول له يا أخي ما يجوز، ما يجوز. لكن إذا كان المشتري أذكى من البائع يقول له خلاص هو ما يجوز. قال نعم. ليش؟ قال لأن الذهب ما يجوز حد دين ذهب. قال له خلاص سلفني مليون وأنا أشتري منك، سلفني مليون يكون في ذمتي مليون وأنا أشتري منك أو من غيره. خرج منها أم لا؟ خرج منها. يعني يقول الآن يأتي يقول له ما يجوز، كيف أسلفك؟ يعني معك غلط ولا ماشي؟ أنا يقول له أنا حريص، أنا أحبك وأحترمك ومستعد لو تطلب هذه ولا هذه على طول. فلكن هذا شيء العلماء قالوا إنه ما يجوز وربا، وتعرف الكلام على الربا ونصوص الربا. المهم يريد يعني يمشيه يصرفه. قال له ما دام يعني كلامك الطيب هذا أنا عندي المخرج، العلماء الذي كلموه كلموني أنا أيضا، هم كلموا إنه هذا ما يجوز وقالوا لي إنه يجوز، أقترض منك فلوس وبالفلوس أشتري. حينئذ سيظهر إنه يعني هذا باسل وهذا ناوى، أنا أعطيك يعني أنا اللحم وأنت السكين، سننظر وصادق ولا لا. فحينئذ هذا مخرج، هذا مخرج لمثل هذا المأزق. المخرج الثاني أن يكون على سبيل القرض لا على سبيل البيع، لا على سبيل البيع. يقول له الآن خلاص مش بيع، أنا سأستلف منك أجر جرامات حق هذه كم؟ قال جرامات هذه مثلا 70 جرام. قال عندي وفي ذمتي 70 جرام، عندي وفي ذمتي 70 جرام ذهب لا بأس. يعني يأخذ جرامات على سبيل القرض ويسدد إيش؟ جرامات. طيب هل يجوز أن يسدد غلط؟ شيخ عبد الله يجوز أن يسدد غلط؟ يوم البيع ولا يوم السداد؟ نعم هو كذلك. يعني إذا جاء وقت السداد، الجرام كان 70 جرام مثلا كانت عند الدين، عندما استلف 70 جراما كان قيمتها 500,000، بعد سنة أو أكثر أو أقل صارت هذه الجرامات بمليون ونصف. كم ازداد؟ مليون. جاء يسدد قال يا أخي أنا لا عندي ذهب ولا أنا خبير بالذهب، يصير اشتري يزيد علي ولا شيء، أنا أسددك الآن فلوس والله إني بعتها ب500,000، لا زيادة ريال ولا نقصان ريال، وذي الفلوس بجيبي، أسلم لك الفلوس؟ قال له لا، احنا اتفقنا من قبل أنه ما يجوز دين الفلوس، ودورنا مخرج شرعي، عندك لي 70 جرام، هات لي 70 جرام، إن شاء الله ما طلعت عليك حتى ب50,000، ما عدل له 500,000. قال له طيب الأمر ارتفع، قال لي دخل، ترتفع تنخفض، أنا أعرف جرامات. قال خلاص بكم الجرامات الآن 70؟ قال له بايع بالسوق وتعال، بايع بالسوق قالوا ب1.5 مليون، إن شئت تدفع الآن كم؟ 1.5 مليون عدا ونقدا كاملة. لو قال خلاص أنا 500,000 الذي معي أنا كنت أظن ما سلم إلا 500، خلاص هذه 500 وعندي 1,000,000، يجوز أو لا يجوز؟ لا أنا أقول يجوز أن يسلم 500,000 والباقي عنده والمليون الباقي عنده؟ لا يجوز. إذن قلنا ننظر 500,000 هذه قيمة كم؟ قالوا ما إلا قيمة 20. قلنا إذن نخصم من الذي في ذمتك من الجرامات 20 جرام، يبقى عندك 50 جرام، وانت قصص إن شاء الله ما سددت كل شهر حتى نص جرام سدد، سيكون على هذا. وهكذا من كان في ذمته لأمه ذهب، لامرأته ذهب، فهو أراد أن يسدد يسدد على إن كان سيسدد الكل بقيمتها وقت السداد حتى لو طلعت أضعاف مضاعفة، وهي أيضا حذقة نجي سلمنا وقت السداد قالت خلاص والله الدين أبو 1,000 جدد ما بنسخ، دخلنا شنطة أبو 1,000 وفرحة بالزلط وسنة وأبيض بالشنطة، يا تشتري فيما بعد حصل عليها نقص كثير، لا سددك فلوس على طول، اشتري اشتري ذهب، لأن الذهب العملات الأجنبية فأضمن من يعني أضمن من العملة المحلية. إيش قيمتها يعني؟ إيش قيمتها الآن لو شخص جاء قال لك هذه حتى للطفل يدي له 50 ريال وقال يعال 50 ريال، 50 ريال ده واحد دسك واحد طرزان يقوم مقام شربة السنة إسهال من صبح إلى مغرب، 50 ريال تدي لك واحد دسك واحد طرزان يقوم مقام شربة السنة يمحط الفرق. فعلى كل حال إذا تحالف هؤلاء تحالفا على ما ذكر، قال فإذا حلف لم ينفسخ العقد، يعني الآن البائع حلف على النفي ثم على الإثبات، والمشتري حلف على النفي ثم على الإثبات، ومع ذلك العقد باق على ما هو عليه. طيب هم اختلفوا على إيش؟ على الثمن، كيف باقي؟ طيب إذا كان العقد باق على ما هو عليه هذا يقول عندي أقل وهذا يقول عندي أكثر، كيف المخرج؟ قال لم ينفسخ العقد حتى يفسخ على المنصوص. يفسخ من قبل من؟ من قبلهما، من الاثنين ولا من واحد؟ طيب لنفرض أن البائع هو الذي فسخ العقد، كم يرد للمشتري؟ ها؟ وما قد أخذ. أما لو أخذ، هم الآن يختلفوا على شيء في الذمة، ما لو أخذ الأمر واضح، يختلفون على ما في الذمة، إما على شيء زائد أو على الثمن كاملا. إذا فسخ العقد رد السلعة له، خلاص ما عندك شيء، ما عندك له شيء. بس قال فإن رضي بأحد اليمينين، عند اليمينين أقر العقد، أكل وانسخ الباقي، أنا عند اليمينين عندنا ثمانين. طيب الشارح هنا يقول أي على البدل بأن يقنع البائع بما قاله المشتري أو المشتري بما قاله البائع. طيب حتى أيضا يعني إن رضي البائع المشتري بيمين البائع يعني بالثمن الذي قال، وإن رضي البائع بما بيمين المشتري يعني بيمين والثمن الذي قال، النتيجة واحد يعني الارتباط واحد. لو حصل الرضا بدون تحالف، لأنه ما حصل الرضا إلا بعد يمين، الآن الرضا ما حصل إلا بعد اليمين، يعني إذا رضي باليمين يعني هو ما حلف إلا على ثمن، والثاني ما حلف إلا على ثمن، النتيجة واحدة. فحينئذ إذا رضي بدأ البائع وحلف، والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا، المشتري قال رضيت ما حلف خلاص قبول علي انتهي. إذا حلف البائع ولم يقنع المشتري جاءت اليمين عليه وحلف قال المشتري خلاص قبول حلف الله لا رضي أنا راضي بيمين فيدفع ما قال انتهى. قال وإن لم يرضيا فسخا ما أحد رضي بيمين الآخر هذا حلف والثاني حلف وكل واحد غير مقتنع كل واحد غير مقتنع خلاص ينفسخ العقد رد السلعة للبائع وما في ذمتك شيء هذا لو في صلح هذا لو في صلح وبعدها على الصلح الشافعية ما هذا ما يصلح عنده صلح لأنه لابد عند الشافعية أنه يبدأ يقرب يبدأ يعترف ولا اعترف ثبت عندهم ما يصلح على الإنكار يعني عند الشافعية إذا في صلح اثنين واحد يقول إن فلان لي كذا عنده 100,000 المدعى عليه قال ما عندي أنا عندي صح عندي لكن 50 أما لي والله ما عندي 100 طيب فهذا يقول عندك 100 جاء واحد قال نصلح شافعي قال خير تصلح خليه يعترف إن عنده 100 يا ناس ما عندي كيف أنا عندي 100 قالوا نصلح 60 غلط 55 60 صلح الشافعي يقول لا يبدأ يعترف إن عنده 100 وإحنا نصلح حتى 40 أما إصلاح على الإنكار لا ها؟ لا هذا قد دخل مصلح فالقاعدة عند الشافعية أن الإصلاح ما يكون مع الإقرار ما يكون مع الإنكار على المذهب سيأتي. طيب قال وقيل لا ينفسخ إلا بالحاكم يعني القول الأول أنهما إذا لم يرضيا فسخا إن يحتاج إلى حاكم افسخوا بينهم الدين فيما بينهما دون الرجوع إلى حاكم يعني قالوا مثل هذا مثل فسوق أخرى ما تحتاج إلى حاكم. الغالب على الفسوق لا سيما جليلة الخطر أنها لا تكون إلا عن طريق الحاكم فسخ النكاح مثلا فسخ النكاح بالعين فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة الفسخ بسبب الغيبة المرأة قالت مضر الرجل غايب يعلم الله وينه وقاطع العين برأسي 3 شيء مراعي للرجال هذا متى تنتظروا لما أكون على العصا شخور النكاح دول لي يعني رجال أصبط لي الظهر رجال بعير هذا يعلم الله وينه فحينئذ ما يفسخ لا أبوها ولا أبوه يفسخ الحاكم لابد يجري تحريات تصل تعال إيش السبب لماذا لا تحضر كذلك لو ادعت أنه معسر بالنفقة لو ادعت أيضا أن هذا عنين وما أشبه ذلك يرجع بهذا إلى الحاكم لخطورة العقد ما يجي طالب عندي وقال له خلص شق بينهم الآن هذا غائب ولو كذا كذا سنة وكل ما كلمنا الأب ولا الأخ وهم يقولوا ما لهم مش داخل يعني قالوا أبو البنت يقول نكلم أباه قال أنا ما لي دخل لا زاد يرجع الله لا أي يعني ما أعطاني ولا شيء ما يفعل ولا شيء غائب ما لي دخل أنا. نكلم أقاربه قالوا ما لنا دخل المرأة متضررة جاءوا إلى طالب علم والأب ما رأيك قال افسخوا ما لي دخل افسخوا هذا الله أعلم يمكن قد مات فطالب علم جاء يكتب فسخ إلا جاء هذا عمر بن دخل ما الذي فسخ شرع الدول الذي فسخ أول واحد استاهل حق لك تدخل عن الدور لك سيقع على غير علم ما يعني انتبه في مثل هذه الأبواب الفسخ في مثل هذا يكون عن طريق الحاكم كذلك أيضا القضاء بالغيبة عن طريق الحاكم ما تدخل أنت نفسك في مثل هذه الأبواب. كم من مسائل أيضا مسائل إرجاع وغيرها يأتي إلى إنسان قال أنا طلقت امرأتي وأريد أن تكتب لي مراجعة وجاب 2 شهود وهذا ما يعرفه ولا شيء حضر لدي فلان ابن فلان وأقر بأنه طلق زوجته فلان ابن فلانة وقد أرجعها في نفس المجلس هذا يحتاج لسجن مركزي طوالي هذا الكاتب الأمين هذا يحتاج لسجن مركزي وفصل كيف يجب عن هذا تأكد أول أنه هذا زوج قد يدعي دعوة من أجل شيء يثبت شيء بالورقة هذه تأكد من قال لك ما الذي يدريك أن هذا أولا الزوج لنفرض أنك متأكد تعرفه أن هذا هو الزوج وأنه قد حصل منه طلاق لعل المرأة لا زالت في العدة، لعل المرأة قد انقضت عدتها. يقول لك والله عدم طلقت قبل أسبوع. البعض يعني يريد يحتار، قال له متى طلق، متى وقع الطلاق؟ قال قبل أسبوع. طيب هي كانت حامل بالشهر التاسع، ولدت بعد الطلاق بيومين، وهذا جاي رايع بعد الولادة، بعد أن انقضت العدة، بعد أن انقضت العدة، ما يجي غرة أنه قبل أسبوع، قبل شهر، قبل كذا. هل لا زالت في العدة؟ زوجتك هذه حامل، حائل، زوجتك هذه يعني العدة تختلف باختلاف المرأة، حامل لا عدة، الصغيرة لا عدة، الآيسة لا عدة، التي ارتفع حيضها ولا يدرى ما سببه كذلك لا عدة. قالوا ما عدت، انقضى الحيض. طيب بنت كم هي؟ قالوا بنت 30. لا الآن السنة الثالثة ولا قطرة، ما عدت حيض. طيب عرضوا على أطباء، انظروا لنا عن تقرير طبي، ما هو السبب؟ طيب يمكن امرأة قالوا لها سنة ونص ما تحيض. طيب مرضع، أحيانا المرأة المرضع انقطع الحيض بسبب الإرضاع. طيب قالوا هذه المرأة معروف عندنا أني ما تحيض إلا كل ثمانية شهور، بعد الثمانية شهور تحيض يوم، ولا خمسة أيام بثمانية أشهر، كما تجلس تعتد. قلنا تجلس تعتد لما تحيض ثلاث مرات. طيب براز الثمان شهور إن شاء الله ما تحيض، براز معروف عنها من أول ما بلغت أن تحيض براز السنتين مرة، كل سنتين. ثم طلقت، عدتها كم؟ ست. تنتظره وينتظر وهو جالس منتظر، يعني بعد خمس سنوات وحد عشر شهر راجع، هو جالس يعذب عذاب الهدهد. تعرفوا عذاب الهدهد؟ انت فوريشه. قال يعني سليمان لما قال له عذب أنه عذابا شديدا، بعض المفسرين قالوا بمد فريشي ليجلس بطري للشمس بالعراء، عذاب شديد للطائر، أي طير يعني ينتفريش ويجلس في البرد ولا في الشمس. على كل حال لا بد من مراعاة هذه الأشياء، لا يغالطك هذا العامي ولا الجاهل وجاء يعني يدخلك في ورطة. الفسوخ مثل هذه وغيرها يرجع فيها إلى الحافظ، والتحري في هذا أمر مطلوب. لا مش ما يكتب، يعني الإرجاع مش ما يكتب، لكن الغالب إذا كان في الحارة أمين اربطها برأس الأمين ولا لك داخل. يقول لك أنا مش لله بركة بركة بركة، ما هي دورة بركة إلا أما أنه يعني يشتي واحد يعقد له بدون زلط، ولا يراجع له بدون زلط، ولا يعني استغفله ويريد أن يثبت شيء بالذات. يقول لك أي يعني هذا فلان ابن فلان الذي رجعها حقها القلم تقطع به روس، هذا تجي تقول لي هذا فلان أي يعني من يقول لك؟ فأبررها بشهرة هذا وزاد عن الخاتم مع الخاتم ساعة المخبزة ختم بالورقة، كل هذا ما ينفع. لابد من يتحرى بالذات طالب العلم أو يعني المتصدر مثل هذا، ينتبه في الوكالات، ينتبه في العقود، ينتبه في المسألة الإرجاع، طلق رقم كم، تاريخ الطلاق، تاريخ المراجعة هذه ورقة الطلاق محمد أو لنف محمد، هذا الشهود ولو تحتاج من أي قرية قال من كذا، سرد العدل، سرد العدل حقكم. طبعا هذا مش العدل يعني ما معه من المعدل للإسم، مش ذلك عدل يعني ما مش معه من العدالة للإسم مسألة، لكن أنت قد تحريت أديت الذي عليك. لا بد يتحرى في هذا، يعني قد يأتي عندك ابناء ما تعرفهم قال لك أنا أبو الزوجة أو تشتري لكم الزوجة لها راضية، فهذا شو تاني أني راضية فرح فرح فرح الزواج هذا، المهم ما مشينا لو عيب فرح الزوج. أنا الأب وهذا الزوج هو شو عقده، ما تعقد ما تعرفهم كيف تعقد لهم وأنت ما تعرف؟ ها ما يكتب البطاقة، هو مستعد لك البطاقة، هو يريد يثبت أي شيء بالعقد هذا، يريد يستخرج به شيء، فيزا ولا أوراق ولا يثبت عليها شيء، سارع بريطانيا، سارع أمريكا، سارع أي مكان، يريد بالورقة هذه عقد صوري ما له أي معنى، ما في زواج ولا في شيء. هذا ما في عنده بنت أصلا، الذي جاء وقال أبو البنت ما في عنده بنات نهائيا، فلا بد من التحري. هذه نصيحة كلها لكم بلاش وأنتم مخبرين. وهم كفريق أنزل الصدقة لهذا أنا أخذ الوكيل حق السنة هذه الورقة الأصل مدعي عن ربي أنا أخذ هذا الشيء في المحكمة على أن أنا عقد فلنا هذه أنا متوجه أتي أبن توجه أربعة لأن عندي المطلق هذه عندي في السورة وإذا أنا أعمل سورة سورة إيش؟ سورة ورقة الفرق إنها قد مطلق خارجك الله والله أنا حمدك حمدك خارجك الله يعني بعض الناس تنصحه ما ينتصح عندنا شخص أمين مسائل العقود إحنا يعني يقول لا العقود عقد نكاح عقد بأي شخص فجاء يسأل قال لي في واحد مغترب بأمريكا الظاهر أو مغترب قالوا فعل لي وكالة بالتلفون اتصل وأقاربه يسمعوا وأقاربه يسمعوا في ناس جنبه هناك يسمعوا على أنه وكل فلان يعقد ابنتك وفلان قلت له شوف نصيحة الوجه لا لا تفعل هذا خلهم يفعلوا لك وكالة خطية وعليها شهود وتعمد من أي جهة رسمية هناك يرسلها لك انتبه لا تفعل قال يا أخي أقاربه يعرفوا يعرفوا الصوت وهناك ناس جنبهم اتصلوا أنا أنصحك لا تفعل هذا المهم أبى زيد ولا ضرب صار عقد بيوم الزواج إلا وهذا يتصل ويرسل الاثنين تقوم وقال أن يغلق كنت شكرا أنا كنت شكرا عندما يعني وكلته المهم وبعد هذا الأمين يعني هارب من مكان إلى مكان ويتصل قلنا تستاهل يربطك لكن ما زلت تخرج قلنا لك قلنا لك لا تفعل مثل هذا ف يعني يحصل مثل هذا انتبه البعض من الناس يأتي على هذا يقول لك يعني هذا اللي يعني معروف هذا يعني اتصل هذا تكلم ويحصل أحيانا تقليد أصوات أحيانا يعني شخص قد يكون مثل هذا يقول لك بالأخير هو شكرا يقول لك شكرا تسكن على المذهب الشكرا هو يعني صلح يوكل وهو يعني خارج التعطية ولا ما أصلح المذهب لهم في السكران يعني طيب على كل حال يقول وإن اختلف في عين المبيع فقال البائع بعتك هذه جارية وقال المشتري بل بعتني هذا العبد الصورة الأولى الخلاف على ماذا الصورة الأولى الخلاف على ماذا على الثمن هنا الخلاف على ماذا على السلعة الآن البيع المشتري عنده عبيد ذكور وإناث حصل الخلاف قد اشترى الثمن متفق عليه بينهم لكن اختلفوا قال ما اشتريت منك مليون قال صح مليون لكن اشتريت هذا العبد الأسود الأعرج رفص قال لا ما اشتريت إلا البدر هذه الجارية قال ما هذه بعيدة على الأقفر هذه 3.5 مليون وهذا فرح قال لا أنا ما بعت لك إلا هذا العبد قال لا بعت الجارية قال لا بعت العبد ومثل هذا أيضا تاجر سيارات اشتريت منك الشخص قال لا اشتريت مني التاكسي هذه أو الصالون القديم أو السيارة الفلانية وهكذا أيضا جنابي هكذا مسدسات هكذا سلع المهم حصل الخلاف في عين المبيع البائع يدعي أنه باع الشيء الفلاني والمشتري يدعي أنه اشترى الشيء الفلاني غير ما ادعاه البائع ما الحكم قال وإن اختلف في عين المبيع فقال البائع بعتك هذه الجارية يعني بكذا في ذمتك بكلافي ذمتك متفقون على المقابل قال وقال المشتري بل بعتني هذا العبد قال لم يتحالف لماذا لم يتحالف قالوا لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض إيش هو الذي في الذمة الآن وهم مختلفين على إيش على عين المبيع اختلفوا على عين المبيع قال بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية يعني على النفس كلاهما ثم عندكم اللي بعدها. وإن قال بعتك هذه جارية وقال بل زوجتنيها، أيهما أحسن، أن اشتراها ولا زوجها؟ أيهما أحسن؟ اشتراها، لأنه إذا اشتراها جاز له أن يطالب ملك اليمين، جاز له أن يبيعها، وأولاده منها أحرار. فإن قال زوجها هو يملك المنفعة فقط، ولو طلقها رجعت للسيد، لو مات رجعت للسيد، الأولاد ملك السيد، أولاد هذا الرجل الحر ملك السيد. فحينئذ لو قال اختلف البايع والمشتري، قال أنا اشتريت منك الجارية، قال لا أنا ما بعتها، أنا زوجتكها ولم أبعها. قال وإن قال بعتك هذه جارية وقال المشتري بل زوجتنيها، حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه. يعني هل هو زواج ولا بيع؟ يعني أما الجارية هي متفقون أنها زينب، أن الجارية زينب، لكن زينب هذه زوجها ولا باعها المالك؟ اختلفوا على هذا. طيب قال حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه. قال وإن اختلف في شرط يفسد العقد، عندي العقد، العقد عام وأحسن ونسخة فيه. طيب إذا اختلف على شرط يفسد العقد، يعني قال نعم أنا بعت لك هذا الشيء الفلاني وبيننا خيار يومين، قال لا بيننا خيار 5 أيام. خيار 5 أيام على المذهب إيش؟ يفسد العقد، يفسد العقد، لأن الخيار عندهم 3 أيام فأقل، 3 أيام فأقل. فاختلفوا الآن على هذا الشرط الذي يفسد العقد. قال وإن اختلف في شرط يفسد العقد فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين، يعني القول قول من يدعي الشرط، أي من يدعي إفساد العقد، من يدعي الشرط المفسد العقد، هذا على القول الأول. قال فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين، والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر، أيهما أقرب؟ القول الآخر. لماذا؟ لأن الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، فمن يدعي أن الشرط هذا المدعى يعني غير موجود فالقول قوله لأنه معه الأصل. قال وإن اختلف في التسليم فقال البائع، يعني مش اختلفوا في التسليم، يعني قد سلمته وقال لم تسلم، لا ليس هذا هو المقصود، ليس المراد الاختلاف في التسليم يعني أنهم اختلفوا هل سلم المبيع ولا لم يسلمه، اختلفوا في شيء آخر. قال وإن اختلف في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع. يعني الآن اشترى منه جمية، الجمية بكم؟ قال 1,000,000. قال قبلت هذه الجمية، قال شرع عند المليون. طيب هذا المليون، قال شرع عند الجمية. كل واحد غير واثق بالآخر، يعني يقول لك مبلغ كبير، ابدأ أنت هذه الجمية وأنا أسلم الثمن. فاليد بيد، قال لا ابدأ أولا هذا الثمن وأنا أسلم لك. الآن لو ذهبت إلى صراف قلت له أنا أريد صرف 500 ريال سعودي، إيش أقول لك؟ هات أول، هات أول. الغالب على التجار يقول للمشتري هات أول، هات المال، هذا الغالب. بالذات هو داخل، إيش يضمنك يأخذ السلعة وهرب؟ إيش يضمنك يأخذ السلعة وهرب؟ بعض الناس محترف، فسارق محترف، سارق محترف، واحد خرج من باب الصرافة وجالس يعني يعد الزلط، السارق يقول يا حاج كيف جيت عدنا جدارنا الدنيا كل سرق، لو يجي يعمل بالبيس من يدك هكذا وهرب هكذا والطريق، وهذا وصاحب الزلط الله منتظر متى يعمل الفعل يا أفدي الوجه اللي قصر هرب. يقول له يشرح له بس يعني لو يفعل لك هكذا. طيب على كل حال يقول إذا اختلف في التسليم طيب إيش الحل؟ ما هو الحل؟ كل واحد منهما يقول للآخر ابدأ أن تسلم. متفقون على السلعة، متفقون على الثمن، لكن كل واحد يطالب الآخر بأن يبدأ أولا يسلم. هذا يريد أن يسلم الثمن وهذا يريد أن يسلم السلعة. الجنبية بكم؟ قال مليون. أنا راضي بالبيع وهذا قال أنا راضي بالشراء. طيب هاش الجنبية قال شرع هذا المليون، هذا المليون قال شرع هذا السلعة. كل واحد يريد أن يبدأ أولا الآخر بأن يعطيه. قال وإن اختلف في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع، الجنبية سيارة مسدس ما كان، لا أسلم المبيع حتى أقدر الثمن. وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقدر المبيع. أجبر البائع على ظاهر المذهب. مذهب الشافعي يقول غصبا عنك أيها البائع سلم الجنبية، سلم الجنبية. طيب سلم الجنبية لا يعرف رب كيف سلم الجنبية؟ على ظاهر المذهب طالما أنكم اتفقتم سلم له الجنبية ويسلم لك الثمن. مش معنى أنه سلم الجنبية وهرب، سلم الجنبية من أجل يسلم الثمن. ها سهل هذا سيأتي. يعني اختلفوا أحيانا قد يقولوا خلاص حطوا عند فالس، حطوا الجنبية وحطوا الثمن وكل واحد يستلم الذي له. أنت استلم الحل سهل يعني في هذا ومذكور أيضا يعني الحل في هذا. اختلفوا ما فيش أمانة، قلنا خلاص اختاروا لكم شخص كلكم تثقون به ضعوا عنده الجنبية وضعوا عنده الثمن. يا صاحب الثمن خذ الثمن، يا صاحب الجنبية خذ الجنبية، وأريح أنفسكم وغيركم. قال أجبر البائع على ظاهر المذهب. قالوا لأن العقد يستقر به، يعني التعليل لماذا يجبر البائع؟ قالوا لأن العقد يستقر به، أي بتسليم إيش؟ بتسليم المبيع. استقر سلم المبيع ولو بقي الثمن حتى في الذمة، قد استقر البيع. قال لأن البيع استقر بتسليم المبيع، لنفرض أنه هرب في ذمته باقي له حق المطالبة، له حق المطالبة. طيب قالوا أجبر البائع على ظاهر المذهب. فإن كان الثمن حاضرا يعني ليس في الذمة، الثمن موجود، أجبر المشتري على تسليمه، يعني الفلوس موجودة بيده سلم. قالوا إذا طالما أن الفلوس موجودة سلم، سلم المال. لماذا؟ يعني قالوا أجبر على تسليمه، يعني بعد تسليم إيش؟ المبيع. يعني الآن قد قال على ظاهر المذهب أن يبدأ البائع يسلم السلعة. فإذا كان النقد والثمن حاضر يعني مش في الذمة، لو قال خلاص يعني بعتك جنبي المليون فتجلس عندي لما تدي المليون فيما بعد، يجوز أن يكون دائم في الذمة لا بأس. فإذا كان الثمن موجود بيده وقد استلم المشتري السلعة، قلنا يجب عليك الآن أن تنقد له الثمن. سلم، إيش المانع؟ قل له مش دلحين لبعد غدوة إلى بعد كذا وكذا. قلنا لا، أنت اتفقت معه على القيمة ورضيتم بالقيمة وبالسلعة، سلمت السلعة سلم الثمن. قال فإن كان الثمن حاضرا يعني في المجلس أجبر المشتري على تسليمه، وإن لم يكن حاضرا يعني يقول الفلوس موجودة لكن بالبيت، الفلوس موجودة لكن عند فلان. قال ولكنه معه في البلد، البائع والمشتري بلد واحدة، قرية واحدة، منطقة واحدة. قال وإن لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد، قال حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن. قالوا هذا حجر غريب عند الشافعي، يعني السلعة 500 ريال نحجر على كل ممتلكاته، خلقوا المحلات، خلوا ما يفعل كذا وكذا من تحت رأس 500 ريال ولا حتى 500 ألف ولا مليون. قالوا نحجر على جميع الأموال حتى يسلم. قال لأن الحجر هذا مؤقت، إذا كان راغب في السلعة يأخذ ساعة نصف ساعة يأتي بالثمن، ما يحصل عليه ضرر، ليس حجرا مؤبدا. فإذا كان إما نستخل بيع إما نسلم، المهم أنهم يقولون هذا حجر غريب في مذهب الإمام الشافعي، حجر غريب حتى استغربه يعني جمع من علماء مذهبه. ها؟ حتى عندكم مستغرب ولا أصحابنا قالوا لا، أصحابنا قالوا لا هزرح. أنا ولذلك قال ولا يعني حي فريد، يعني أنواع الحي معروفة لكن مثل هذا يخجل لهذا السبب. قال وإن لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله، جميع أمواله يحجر عليه فيها ما يتصرف فيها حتى يحضر الثمن. قال وإن كان في بلد آخر، عندي وإن كان في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن، يعني سهل، يعني إن كان غائبا عن المال في بلاد ثانية ولا إن كان في بلاد ثانية معنى أنا لأن قوله فإن كان ما هو المال، لأنه قبل قليل تكلم على المال حاضر في البلد، الزرق موجودة في القرية، موجودة في المنطقة، موجودة في الحارة. قال وإن كان وإن كان في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن، نبيع السلعة في الثمن، أي ثمن؟ الثمن المتفق عليه. طيب من المتبرر الآن؟ يعني قد تكون يعني برص، قد تكون بغلاء، المهم قالوا إذا كان في بلد بعيدة قمنا نبيع السلعة هذه ونسدد، نسدد من؟ البائع. الآن قد تم العقد، يعني حصل البيع والشراء غاية ما فيه باقي تسليم الثمن، يعني تراضوا جنبي بمليون قالوا قبول، طيب هذا الجنبي قال تفضل، طيب وين الفلوس؟ قال موجودة في البلد. القول الأول إذا كانت في البلد قالوا يحجروا على جميع أمواله لما يسلم، إن كانت غائبة قالوا الآن كم يجلس ينتظر؟ أنت اشتريت الجنبية، شوفوا الزبون اشتري الجنبية، الآن سيشتري من من؟ من المشتري. طبعا قد نجد مشتري بثمن مرتفع كسب هذا، ايش خسر الحاجة؟ اشتراها بمليون باعها بمليون ونص، فضل حق المليون وعليه سنتين برص، هذا المليون حصل خمس ميل الجيب. وقد لا نجد، قد يكون البائع يعني زاد على المشتري، يدور اعرضوها بمزاد، حطوها عند، عرضوها على اصحاب الجنادي من واحد الى واحد، كلهم قالوا جنبي هذه ما هي الا ب 800,000 وباعها بمليون، وهذا يقول انا حتى جنبي هذه تسوى مليون وخمس، لا انا يعني جابها جنبي، مش فاهمين انا مش دارين جنبي قديم جدا جدا. المهم ما له الا هذا، قلنا بع ب 800 وزده في 200 سلم الوجه، هذا المعنى. ها؟ يسلف يجيب على الكود ولا يبيع الجنبية اللي معك ولا المسدس. ها؟ بيع السلعة في الثمن سهل الآن، يعني يبيعها هو يعني أحمد بها من أي واحد آخر، هي في يدك تجبر على بيعها، لو حصل خلاف يجبره الحاكم، إن أبى باع الحاكم، إن أبى باع الحاكم، لأن هذا حق للغير بأي حق، يقول له خلاص يعني ما بيننا لا شرط والمجلس قد انفض، هذا قد خرج، قال له قد لزم البيع. لو قال أنا الآن أقلني، قال ما أقيم، قال خلاص أبيعها لك أنت بدل ما ندور واحد ثاني أبيع لك أنت، قال أنا بعت لك مليون أنا ما عاد أحتاج، اشتري 500,000 أنا مشتري 500، اتقل لا قال هكذا بيعوا شرب التراري، أنا بعت لك برضا قال نعم، وأنا ما أشتري إلا برضاي، ما أشتري إلا 500، ما يقدر على شيء يحصل عن معارك. طيب قال رحمه الله مثال فصل، اقرأ. طيب يعني اقرأ، يعني قد نسيناك يعني مرارا، ها قد ألف، لا سهل سهل يعني حتى أن يكون يعني فترة نقاهة لي، إلا إذا كان يحتاج إلى شيء خلاص. ها ما فيش تعب، هو قالوا القارئ كالحالب والسامع كالشارب، القارئ كالحالب والسامع كالشارب، احنا مستفيدين يعني من قراءته. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الثمن. الثمن صنف من البيع، وينعقد بجميع ألفاظ البيع، وينعقد بلفظ السلم، ويثبت فيه خيار المجلس، ولا يثبت فيه خيار الشرط، ومن شرطه أن يسلم رأس المال في المجلس، فإن كانت الذمة بين صفته وقدره، وإن كان معينا لم يستدر إلى مثل صفته وقدره في أصح القولين. ولا يصح السلم إلا في مال يربط بالصفة كالأثمان والحبوب والأجطة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصوات والأشعار والقصر والإدريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يربط بالصفة. ولا يجوز حتى يربط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة، فإن شرط فيها الأجود لم يصح، وإن شرط الأردأ فعلى قولين. وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز به السلم كالجواهر والحيوان الحامل وما دخلته النار كالخبز والشواء، وما يجمع أجناسا مختلفة كالقفي والنبر المريش والغالية والمد والخفاف والثوب المصبوغ. فإن أسلم في ثوب صبغ غسله ثم نسج، أو في ثوب قطن سادة إدريسم جاز، أو في ثوب قطن سداه إدريسم جاز. وإن أسلم في الرؤوس ففيه قولان، وإن أسلم في النقيض وفيه الماء لم يجز، وإن أسلم في الجبن وفيه الإنفحة، أو في خل التمر وفيه الماء جاز، وإن أسلم في الجلود والرأس لم يجز، وإن أسلم في الورق جاز، وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل كالأباريق والأسطال الضيقة الرؤوس والمنارات لم يصح. فإن كان فيما لا يختلف كالهاون والصدر المربع جاز. ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم، ويجوز فيما يكال للكيل والوزن، وفيما يوزن للوزن، وفيما يزرع للزرع، وفيما يعد للعد. فإن كان ذلك مما يختلف كالبيض والجوز واللوز والفساء والبطيخ لم يجز السلم فيه إلا وزنا. وقيل يجوز في الجوز واللوز كيلا، وإن أسلم في مؤجل لم يجوز إلا إلى أجل معلوم، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل جاز في أصح القولين. فإن أسلم حالا لم يستقر إلى بيان الموضع ويستحق التسليم في موضع العقد، وإن أسلم مؤخرا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم. وإن كان في موضع يصلح فيه التسليم فقد قيل لا يجب بيانه ويجب التسليم في موضع العقد، وقيل فيه قولان: أحدهما يجب بيانه والثاني لا يجب. ولا يصح إلا فيما يعم وجوده ويضمن انقطاعه، فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في جارية أختها، وإن أسلم فيما لا يؤمن انقطاعه كثمرة غالية بعينها أو على مكيال بعينه أو على زينة صخرة محله أو على زينة صخرة بعينها لم يصح في صخرة قال: ولا يصح إلا فيما يعم وجوده ويؤمر انقطاعه، فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في جارية أختها، وإن أسلم فيما لا يؤمر انقطاعه كثمرة غرية بعينها أو على مكيال بعينه أو على وزنة صخرة بعينها أو ثمرة شجرة بعينها لم يصح. وإن أسلم فيما يؤمر انقطاعه ثم انقطع في محله ففيه قولان، أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصدر إلى أن يوجد، والثاني أنه يفسخ العقد. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية ولا الشركة. وإذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود منه وجب عليه قبوله. وقيل: إن كان الأجود من نوع آخر كالمعسر عن البرني لم يجوز قبوله، وإن أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله، وإن قدر ثم ادعى أنه غلط عليه في الخير والوزن لم ينقل بأصح القولين، وإن دفع إليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله، وإن وجد بما خبر عيبا رده ويقال من بدله، وإن حدث عنده عيب آخر قال بالأرض، وإن أنكر المسلم إليه وقال الذي سلمت إليك غيره فالقول قول المسلم إليه مع يمينه. طيب بارك الله فيك. طيب يقول هنا باب السلم، ويقال سلم وسلف على الصحيح أنهما بمعنى، سلم وسلف بمعنى واحد. وأما ما يتعلق بالاصطلاح فهو العقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا في مجلس العقد، هو عقد على موصوف في الذمة، يعني الآن الثمن حاضر والسلعة غائبة. السلم، هناك من يقول السلم تعريفه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بشروط خاصة، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بشروط خاصة، مع أن الشافعية يجيزون أن يكون السلم حالا يعني مع الحلول، يعني عندهم مش شرط، يعني يمكن أن يقول له يعني أعطني 10,000 بالكتاب الذي بيدي، يبدأ يعطيه ثم يعطيه الكتاب، فمع الحلول لا مع الأجل. الأصل في السلم في مثل هذا العقد أنه يكون تعجيل للثمن وتأجيل للمثمن. كم يؤجل؟ يأتي الكلام على الشروط. العقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، التعريف الأول العقد، تعريف السلم في الاصطلاح العقد على موصوف في الذمة. إيش هو الموصوف في الذمة؟ السلعة. السلعة، السلعة الحاضرة ولا غائبة؟ معينة ولا غير معينة؟ غير معينة، غير معينة. يعني أعطني 10,000 بعشرة أقداح إلى بعد سنة، 10 أقداح بر، مش بالعشرة الأقداح المعلومة، بعشرة أقداح من هذه الجربة من هذه الأرض في ذمتك، 10 أقداح. إذا عين هنا يدخل، ندخل في باب آخر، لو عين فهو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة ببدل، يعني بثمن بعوض بمقابل كلها معنى، ببدل يعطى عاجلا. البدل والعوض والثمن والمقابل يسلم في مجلس العقد عاجلا، يعني في مجلس العقد لا بد من تسليم. فالسلم هناك من يقوله على خلاف القياس، وهذا كلام غير صحيح. النكاح ليس على خلاف القياس، والإجارة ليست على خلاف القياس، والسلم ليس على خلاف القياس، لأنهم قالوا كيف يعني؟ الآن الشرع ينهى عن الغرض ويمنع من الغرض، النكاح على خلاف القياس، إذا كان على خلاف القياس يعني إيش؟ قالوا ما يجوز. طيب يجوز الناس عذاب الرجال والنسوان، إيش الإشكال عندكم؟ قالوا في غرض، يمكن تدفع 3,000,000 في امرأة وصلت عندك ماتت اليوم الثاني تضرر، يمكن أن تموت مثل حق أمس العشاء وعريس يسلم المهر وذهب كل شيء، هذا شيء نادر، هذا شيء قليل، والغالب على الناس قضية تحصل مثل هذه بين وقت وآخر. ثم هذا أمر أباحه الله عز وجل، ولو سلم أن فيه شيء من الجهالة أو الغرض فهو مغتفر في جانب المصالح الكثيرة. ثم ما أباحه الشرع فهو أصل بنفسه، ما يقال خلاف القياس، هو أصل بنفسه، أصل برأسه، ما يقال هذا على خلاف القياس، لا في إجارة ولا في سلم ولا في البيع ولا في الحوالة ولا في غيرها. قل لهم قلوا لنا ايش الحل؟ لا عاد ما اجير ولا نزوج من اي يعني غرض خلاف القياس؟ طرع الناس خلاف ما شرعه الله عز وجل فلو سلم بالجهالة جهالة لم يلتفت إليها الشرع، شيء يسير، أمور تحدث في النادر لا يلتفت إليها ومغتفرة والحكم الغالب. طيب يقول السلم صنف من البيع، ليش تفتح الكلام على السلم بهذا؟ يعني أولا قبل هذا السلم الشرع راعى فيه مصلحة الطرفين، يعني يكون إنسان عنده أرض مزارع عنده يعني يرجو أن يحصل له ذلك الشيء، يحتاج فلوس، عنده مرض يحتاج يبني يحتاج يسافر يحتاج يحج يحتاج يعتمر، جاء إليك وقال لك أنا أريد منك 100,000 سلف ولك مني 5 أقداح بر إلى وقت الحصاد، إلى زمن الحصاد، إلى بعد 5 أشهر، إلى بعد 6 أشهر. طبعا 5 الأقداح تساوي مثلا 130,000. الآن هذا مستفيد وهذا مستفيد، الذي جاء يريد الزلط يريد المال مستفيد يحتاج الفلوس الآن، والثاني سيستفيد 5 أقداح مش محصلها إلا 130 أو 140 بينما هو اشتراها بكم؟ 100. هذا استفاد وهذا استفاد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إلى أجل معلوم، ضبطها جعلها روابط ما يكون هذا الأمر فيه شيء من الفوضى أو شيء من الجهالة الذي يفتح باب النزاع على مصراعيه، لأنه يعني أكثر حديث يدور معك في باب المعاملات حديث الغرض، النهي عن الغرض يدخل في أكثر الأبواب، النهي عن الغرض يدخل في أكثر أبواب المعاملات. فبدأ هنا وقال السلف صنف من البيع، لأن هناك من يقول السلف يخالف البيع. ليش يخالف البيع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وأنت الآن تبيع شيء غير موجود، إنما تبيع شيئا في الذمة، فاحتاج أن يقول والسلم صنف من البيع، يعني وإن كان بيع لشيء ليس موجودا ليس موجودا عندك لكن أباحه الشرع لما فيه من المصلحة. فيستثنى لو أن الإنسان مثلا يشرح في كتاب ومر عليه حديث النهي عن بيع ما ليس عندك، يقول إلا السلم فليس داخلا في هذا، لأن الشرع أجازه، لأن الشرع أباحه. لكن تاجر قطع غيار سيارات، جاء واحد يريد بمب للسيارة مش موجود عنده، وهو يعني يعرف القيمة مثلا 5,000 10,000 بكم مكان، قال له عندك بمب؟ قال له موجود بكم؟ قال 10. هو يعرف أنه سعره بالسوق 7 أو 8، وهو ما عنده بالدكان كمل، لكن يعرف أنه عند جار وسيذهب يشتري ويعرف أن جاره سيبيعه له 7 أو 8، قال انتظر دون المخزن، لا عنده مخزن ولا شيء، سلعة في اللاب دكان، المشتري منتظر لحظات ثواني مثل البرق، ذهب إلى التاجر الثاني هاتي واحد بم سجله 8,000، سجل اشترى منه، جاء إلى هذا وباع له، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ متى يكون مخرج؟ ها؟ أيوة، الآن إذا كان موصوفا في الذمة وعلى مذهب الشافعي يجوز فيه الحلول، يعني الشافعي خارجهم في هذا الباب، لكن عند الحنابل وغيرهم يقول لك لا ما ذل إلى أجل، أما ذا الحين سلم فيه شيء موجود الآن لا، لكن لهم مخرج ثاني حتى لو لم يقل الإمام الشافعي هذا، ما يتفق معه على السعر، ما يتفق على السعر ولا شيء، يعني غاية ما في أنه وعد وكلام، يذهب يأتي به وقال هذا البوم شوف يعجبك ومن هذا، قال أيوة بكم؟ قال له بكذا، الآن بعت الشيء بعد أن صار في ملكك، بعد أن صار في ملكك وبعد أن دخل في رحلك، نعم يجوز لك أن تبيع. أما يقول لك اشتري بوم بكم؟ قال له 8,000، تفضل، قال له انتظر بدون مخزن، هذا لا يجوز، لأنك بعت ما ليس عندك، بعت ما لا تملك، بعت السلعة قبل أن تحوزها إلى رحلك، بعت الشيء قبل أن يدخل في ضمانك، هذا لا يجوز. لكن جاء يريد بوم من أي صفة، قال بوم سيارة كذا وكذا، قال يعني هذا موجود فانتظر يعني أعلم لك كيف هو. ذهب إلى جاره اشتراه منه وجاء إلى هذا، هذا قال أي وهذا بكم؟ قال 11,000. قال لا نقص لي، أنا يعني مغروم، السيارة فيها أكثر من عطال. قال يلا هات عجرة وهذاك الألف مجابرة، وقد كسب 2,000 فأنا شفع الخير. المهم لا بأس، يعني قال له هات عشرة، سلم العشرة. هذا البيع الآن جائز أو غير جائز؟ جائز، هذا ما في شيء. أجل حق طوير هو يفعل له شرط، يفعل له شرط بينه وبين البائع الأول، خيار شرط، يقول له شوف أنا أشتري منك هذا البوم، كلمة سائر ثاني، أنا أشتري هذا البوم ويعني يجلس عندي لآخر اليوم، إن حصلت له بيع ولا أنا أرده، والزبون قد داخل بس يعمل له مخرج. الآن بينه شرط، هو البائع الثاني ولا لا؟ بينه شرط. لا لا لا ما يبيع أول، كيف يبيع له؟ يعني يتفق معه على السلع على البيع، وتكلم مع هذا يعني على البيع والشراء يعني فقط الله بالكلام. فقبل هذا ممكن لو كان تاجر في طرف السوق يحصل بيع وشراء بالتلفون. هو كين التاجر الثاني هذا خلاص يقول له إذا بيشتري موجود عند فلان، ما في بين تفاهم ولا بين مصالح، ما تفاهم ما في، والضحية المشتري. ها طيب، وكيف يبيع السلع وما قد قبضها ولا حاجها إلى رحلة، وقد نهى الشرع أن تباع السلع حيث تبتاع؟ ها عندكم يجوز حيث تبتاع؟ حتى الشرعية يتكلموا على المطعوم يعني في أبواب، هو يعني لهم في المطعوم يعني زيادة باعتبار أنه جاء فيه الحديث، جاء فيه الحديث، وإلا فأي سلعة تباع حيث تبتاع لا يجوز. ولو كان عدو في البحث سلعة، ها من المتكلم؟ تمام، هو الان باعها قبل ان يحوزها الى رحله. هو هذا الممنوع، لانك الان بعت سلعه موجوده عند ذلك السيد قبل ما تاخذها. نعم قد تم البيع، لكن ما قد نقلتها الى دكانك. ان كان دلاله لا باس، يعني قل له السلعة بكم عندك؟ قال بكذا. قال خلاص أنا أعمل مع خدمة أنه اشتريتها لك بأقل سعر، سر يعني اشتريهم فلان. لا ما يأخذ ولا له دخل ولا يأخذ عمولة ولا شيء. ويستلم الثمن، لا بس لا بس خارج يعني. طيب قال واستلموا صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع، بعت ملكت وما أشبه ذلك من أنواع الألفاظ، لأنه صنف من أصناف البيع. قد بدأ وقال السلام صنف من أصناف البيع، فحينئذ ينعقد بأي لفظ من ألفاظ البيع. ما يشترط أن يقول أسلمت أسلفت، يقول له بعتك 100 صاع من البر ب100,000 سلمها الآن. لا بس، بعتك ملقتك أسلفت أسلمت سلفت بأي لفظ. قال وينعقد جميع ألفاظ البيع. قال وينعقد بلفظ السلم، يعني لأنه الاسم الخاص، لأنه الاسم الخاص. قال ويثبت فيه خيار المجلس فقط، يعني لهم خيار ما داموا في المجلس، أما خيار شرط لا. لماذا؟ لأنه الآن عندنا الآن زمن، وعندنا الآن بعدها خيار ثاني، هو أصلا إلى أجل، وقد قبض هذا الآن في المجلس، قد قبض الثمن في المجلس، مجلس العقد. قال ويثبت فيه خيار المجلس، عموم الحديث في الخيار، ولا يثبت له خيار الشرط. قال لأنه عقد على شرط القبض في المجلس، فلم يثبت فيه خيار الشرط كالصرف. إن حصل القبض في المجلس ليس فيه خيار شرط الذي هو إلى أجل. قال ومن شرطه أن يسلم رأس المال في المجلس، هذا شرط لا بد منه، أن يسلم رأس المال في المجلس. طيب قال فإن كان في الذمة بين صفته وقدره، يعني إذا كان في الذمة يعني إيش في الذمة؟ الثمن الآن ولا المبيع؟ الثمن، لا الثمن هو المبيع سيكون في الذمة، لكن الآن يعني يقول لو كان الثمن أيضا في الذمة هل يجوز؟ مع أنه قد سبق أنه اشترط أن يسلم في مجلس. وسيسلمها، يعني سيسلمها يعني في الجيب، في الجيب الثاني الذي معه. المهم أنه غير معين، قد مر بنا من قبل التعيين يعني على شيء معين في الأوراق النقدية على هذه أو على شيء في الذمة، يعني موجودة في الجيب، موجودة عند الذي بجانبه. قال فإن كان في الذمة بين صفته وقدره، يعني بمئة ألف يمني، بألف سعودي، يعني كذا وكذا من الأثمان، بالشرط أن يكون الثمن نقد، قد يكون عرض. ها؟ لا من أجل التعيين، يعني الشيء المعين الذي يقول يعني بهذه الفلوس عينها. لو قال مئة ألف خرج له أبو خمسين، خرج له أبو خمسمائة، خرج له أبو ألف، أبو مئة وخمسين، لأنه يعرف مئة ألف، مش شرط أن يكون هذه المعينة. قال فإن كان بالذمة بين صفته وقدره، وإن كان معينا يعني مشاهدا موجود بيده، لم يفتقر إلى ذكر صفته وقدره لأنه يراه بعينه، ما عاد يحتاج. لا هو كلاهما الآن مثلا سيشتري خمسة أقداح بر بمئة ألف، يقول له شوف هذه مئة ألف أبو ألف موجودة، هذه لها مشاهدة معينة. لو قال له بمئة ألف طبعا هو يشترط أن يسلمها، ما ينصرف، ما ينفضل مجلس إلا قد سلمها. قال له وين مئة ألف؟ خرج له أبو مئة من الذي إذا تجلس تعدها تشتغل غسل يدك بتايت وصابون وكلوريكس وتفعل ملطف جو من عفن ريحه. فالمهم هو قال له مئة ألف، خرج له أبو مئة، خرج له أبو خمسين، خرج له أبو مئة، أبو خمسمائة، أبو ألف. المهم أنها في الذمة، يعني في الذمة يعني ما قد يعني شاهدها، لكن لو قال له أشتي بالمئة هذه يعني أريد منك مئة ألف، قال فضل بخمسة أقداح بر، هذه معينة لا مشاهد. أو أعطاه شيء ثاني يعني سدس جنبه مقابل بر ولا مقابل أي شيء، شيء معين. قد يكون شيخ الزمان في جيبه، في جيب جاره، في جيب صاحبه، المهم سيسلم في مجلس العقد، أو يتكلم معه وقبل ما ينفضل مجلس يتصل ابنه، هات معك مئة ألف، هات معك كذا وكذا الثمن الموجود، حيث أن المجلس ما ينفض إلا وقد سلم رأس المال. الأصل أن الموصوف المبيع، هذا الأصل، لكن الآن الثمن الشرط أن ينقد في مجلس العقد، قد يكون بيده فهذا المعين، قد يكون في الذمة، يعني هو يقول الآن خلاص اتفقنا مئة ألف، أنا اتصل الوليد الآن يدي لك المئة من البيت. المهم أنه ما ينفض المجلس إلا قد سلمها المئة هذه. أبو كم؟ مئة ألف بس، أبو خمسمائة، أبو ألف، أبو سيأتي بها، ليست شيئا معينا بيده. قال وإن كان معينا يعني مشاهدا لم يفتقر إلى ذكر صفته وقدره، لأنه معين أبو ألف يراها بعينه، أبو 500 يراها بعينه، أبو 100 يراها بعينه، لكن إذا كانت في الذمة 100,000 خلص هم طالب يسلم 100,000، أبو 1000 أبو 500 المهم يعدوا 100,000. قال وإن كان معينا لم يفتقر إلى ذكر صفته وقدره في أصح القولين، يعني هنا القول الآخر أنه لابد أن يقول له أبوك. قال ولا يصح السلم إلا في مال يضبط. الآن يتكلم على الثمن ولا على المبيع؟ الآن على الثمن ولا على المبيع؟ فعبد العزيز على المبيع، الآن يتكلم على المبيع. يصلح السلام في الكتب، كيف يعمل؟ أنا الآن أنا أتعامل معك أنت صاحب المكتب وأنا الزبون، كيف السلام؟ قل لي من الذي يقول، أنا ولا أنت؟ اتكلم معي أنا الآن، أنا وأنت نريد نعقد عقد سلم في كتب، كيف تقول لي وكيف أقول لك؟ شوف أنت صاحب المكتبة، ليش تمحي كتب؟ أنا لا أقول ما مش طابع، أنا أدور كتب، أنا أريد يعني يقع عقد سلم بيني وبينك، أنت صاحب مكتبة وأنا أقول بس. ما عاد يحدد هذا، يقول له الذي في مصر والذي في الهند، يقول له مثلا أنا سأعطيك 100,000 تعطيني 100 نسخة مثلا من كتاب التنبيه طلعة فلان تحقيق فلان كعب غلاف وصفها وصف دقيق معروف عند الكل، أنا أسلم لك المال وأنت تلتزم بهذا في الزمن المعين والمكان المعين المتفق عليه، وإن سلمها لي قلت بسودة اتفق إن شاء الله حتى بالسودة بأي مكان باليمن بمصر بأي بلد، المهم يحصل الاتفاق، أنت سلمت الثمن اتفقنا على الطبعة وعلى التحديد أوصاف منضبطة ما تختلف، واتفقنا على الأجل متى يكون، زدنا أيضا اتفقنا على مكان التسليم، لأن البعض أحيانا لا يتفقون على مكان التسليم يحصل بعد ذلك إضرار من البائع بالمشتري، يقول له مثلا الآن مثل أصحاب المكتبات اتفقوا على أن المكتبة مثلا بمعبر، المكتبة بمعبر واتفقوا على الكتب نوعية الكتب وعلى الثمن وعلى الأجل، لكن لم يتفقوا على مكان التسليم، جاء الأجل قبل الأجل في يومين، يا رجل باقي لنا يومين على الاتفاق على الكتب، وين الكتب؟ قال له هل اتفقنا وين نسلمها؟ قال له لا لكن ما هنا، قال سير تسلمها من سيئون، هيدور لك يعني غامرة طويلة عريضة ولا حتى بعدهم ولا حتى بالظالم من أي يستلمها، ضرر الآن على المشتري يحصل عليه ضرر، قد يكون السلم بكيس بور، كيس بور وهم اتفقوا مثلا هنا في المبرأ على الكيس البر، جاء وقت التسليم قال خلاص الكيس البر موجود بالحديدة دولة سيارة إنجيز بقيمة 20 كيس بر، سيارة تدى الكيس البر من حديدة، قد ما اتفقناك على المكان لم نحدد المكان، فيحصل هنا ضرر، يحصل هنا ضرر، فيتفقوا على مكان التسليم أين يكون؟ لو فرض أنهم اتفقوا على مكان معين ثم عرض يعني مثلا الكتب موجودة بمصر اللي عندك اتفقنا أنك تسلمها لي هنا، متفق على أن تسلمها هنا، أنا مثلا سافرت إلى مصر أتصل عليك خلاص أنا الآن مصر أنا أخذها من مصر لا بأس، ما حصل منك أي مخالفة، أنت ملتزم أنك تسلمها هنا، أنا طلبت أن أخذها من مكان آخر يمكنك أن توفرها في ذلك المكان بدون ضرر لا بأس. ها هذه عقود استصناع، هذا عقد استصناع عند الشافعي يشدد فيه غاية التشديد، مثل لوي ألمنيوم، مثل أبواب، مثل يعني الملابس وغيرها، ولهم فيها شروط. يعني هم يقولون المخرج من ذلك يكون عقد سلم في مجلس العقد وبالأوصاف كلها، لكن تقول له خذ لك هذا المال وأنا أعطيك الباقي، ولا عندما أسلم عندما تخرجين مصنع أنا أسلم لك المال، وغير الطباعة في الكتب. يعني مثال آخر لوي ألمنيوم جاء إلى البيت أخذ المقاسات، مقاسات الأبواب، باب المطبخ، باب الحمام، النوافذ، أخذ المقاسات الكل، واتفقنا على نوع الألمنيوم، نوع المغالق، نوع الزجاج، اتفقنا على الكل، جميع الأوصاف التي يعني تختلف يختلف بها الشمس. ثم متى؟ قالوا بعد شهرين تعرف الحق أجيرك، بعد شهرين. قالوا خلاص بكم؟ قالوا مثلا 500,000. قال خذ هذه 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000، وعد مدي تركب تأخذ الباقي. الشرعية يقولون هذا لا يجوز، سلم الكل، فيكون عقد سلم. ها؟ وأحبابنا كذلك. ها؟ يعني في انهراء العقد أجازوا. نعم الحنفية يعني أجازوا مثل هذا، عقود الاستصناع يحصل بها ما حصل، وهذا أرفق بالناس. ولذلك بعض الشافعين في صاحب الفقه المنهجي في هذه المسألة بعينها قال، والسادة الحنفية يقولون بالجواز، والراجح جوازه لكثرة استعماله وحاجة الناس إليه، مع أنه ماشي على يعني العنوان الكتاب أنه ماشي على طريق معين، فلم يخبر ما هو المذهب في هذا الباب. طيب على الأقل كلمنا قلنا في المذهب لا يجوز، والصحيح القول الثاني، وهكذا في مسائل أخرى. يعني هذا عيب من عيوب الكتاب، وإلا في مسائل يعني طيبة وتقسيمات وغيرها، لكن يعني خالف العنوان الذي ارتضاه. طيب جاء وقت الراحة. الفقه المنهجي في مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب الإمام الشافعي ثلاثة يعني مؤلفين تعاونوا فيه،